فدل هذا على حرص الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم على الأعمال التي توصلهم إلى الجنة وتخلصهم من النار. والرسول صلى الله عليه وسلم أجابه بقوله فقد سألت عن عظيم، يعني عظيم الذي هو الوصول إلى الجنة والسلام من النار، ولكنه مع كونه عظيما هو يسير على ما يسره الله عليه. مر بنا في الحديث قريبا خفة الجنة في المكاره وحفت مر بالشهوات. فالوصول إلى الجنة يكون باتباع الطاعات والإتيان بالواجبات والحرص على الإتيان بالمستحبات بعد الواجبات، فيحرص على الطاعات ولو شقت عن النفوس ويبتعد عن المعاصي ولو مالت إليها النفوس، لأنه إذا امتنع عن أقبل على الطاعات وامتنع عن المعاصي العاقبة حميدة، وإذا خل في الطاعات ووقع في المعاصي العاقبة وخيمة. حفظ الجنة في مكاره وحفظ النار بشهوات، الطريق الجنة فيه تعب تحتاج إلى صبر، ولهذا قد سألت عن عظيم ولكنه يسير على ما يسره الله عليه. من يسر الله له أن يصبر على المكاره وعلى الأمور الشاقة التي توصل إلى الجنة فإنه كان يسير لمن وفقه الله عز وجل لذلك. وأما من أخرج إلى الراحة وأراد أن يحصل المنازل العالية دون عمل فهذه الأمانة التي تضر صاحبها ولا يستفيد صاحبها يعني منها شيئا. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم بين له أمورا واجبة وأمورا لازمة، قال تعبد الله ولا تشرك به شيئا، الذي هو التوحيد. وهذا هو معنى شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لأن شهادة لا إله إلا الله ومحمد رسول الله هي إذا له يحيى ولا شريك لا تطبق للسنة. تعبد الله ولا تشرك به شيئا، فعبادة الله وحده لا شريك له هي إخلاص العبادة لله عز وجل والإتيان بالأعمال التي هي أنواع العبادة بأسبابها خالصة لوجه الله ومطابقة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعبد الله لا شريك له وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت، وهذه أركان الإسلام الخمسة التي هي متعينة ولازمة. ثم بعد ذلك ثم قال لا أدلك على أبواب الخير، لا أدلك على أبواب الخير يعني بعد الواجبات وبعد الأمور المستحب الفرائض، لأن الذي ذكرها أول الفرائض التي لا بد من الإتيان بها والتي يثاب فاعلها ولا ويعاقب تاركها. الفرائض والواجبات يثاب فاعلها ويعاقب تاركها. قال أدلك على أبواب الخير يعني وهي الصدقات والنوافل في العبادات، وذكر له فيما يتعلق بالصلاة وفيما يتعلق بالصيام وفيما يتعلق بالصدقة، والمقصود بذلك النوافل، لأن الفرائض مرت في الحديث في القسم الأول الذي هو إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان، الفرض مر في القسم الأول، لكنه أراد أن يضيف إلى الفرائض الأمور المستحبة التي هي أبواب الخير وأبواب القربات التي يتنافس فيها المتنافسون، لأن الفرائض مطلوبة من الجميع ومتعينة على الجميع، ولا بد الإنسان يأتي بما هو فرض الله عليه ويتقرب الله عز وجل بالأعمال الصالحة من النوافل، كما قال سبحانه وتعالى في القدس وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ثم قال ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه، فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. الحديث ذكر صلى الله عليه وسلم في اول الحديث بيان الاشياء المفروضه اللازمه المتعينه التي ليس لاحد تركها، بل من ياتي بها يثاب ومن لا ياتي بها يعاقب. ثم ذكر أبواب الخير ومثل بهذه الأمثلة الثلاثة، قال وصوم جنة، الصوم جنة، والجنة هي الوقاية التي يتقى بها كما يتقى السهام بالمجن والمغفر الذي يكون على الرأس، والمجن الذي يكون على الصدر وعلى جسد الإنسان من الدروع التي هي تمنع وصول السهام إلى الجسد. الصوم جنة